الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، مع المثال الرابع أيها الحبة في الله من أمثلة القرآن الكريم، وما زلنا وإياكم في سورة البقرة، ومع الأمثال الجميلة التي بيّنها ربنا جل جلاله في سورة البقرة. قرأنا في الصلاة قوله جل جلاله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هذا المثال ليس للذي ينفق ماله، إنما للذي ينفقه بهاتين الصفتين: أولا الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ما تفكر هذا شيء سهل. ما مقصدك من هذا المال الذي تنفقه؟ شوف، من أكثر الأحاديث الصعبة، رجل جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، رجل جاهد في سبيل الله، في سبيل الله، قال: يريد الجنة ويريد الذكر. شو الذكر؟ يعني يريد أن يذكر بين الناس، أنه قاعد يتفكر قبل ما يستشهد، أنه أنا إذا استشهدت وشافوني بين الشهداء وذكروا اسمي بين الشهداء، حينشر اسمي وصيتي بين الناس أنه فلان شهيد. هلأ أنت شو بتتخيل؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا وصفه قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بتتخيل أنه يقول أنه الله أعلم بحالته، مثلا أنه هو ربنا أعلم به يوم القيامة. تتخيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام يكون جوابه سريع مباشرة بدون تردد، يقول له: هو في النار؟ الصحابي ما قدر يتحمل الموضوع، قال: يا رسول الله، رجل يجاهد في سبيل الله ويبتغي الذكر، هو رايح في سبيل الله، يعني قدم ماله وقدم جسده ودمه، بس إجا في قلبه أنه يريد الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار، دون تردد 3 مرات يقول: هو في النار، هو في النار، هو في النار. طيب شو يعني ابتغاء مرضات الله؟ يا رب أعنا على الإخلاص. خلاص، منه سهل يا إخواني. أنفق ماله يبتغي مرضات الله، لا يبتغي الذكر. ما خطر بباله يقول: فلان كريم، فلان إيده مفتوحة للخير، فلان ما بيقدر يشوف إنسان فقير غير بده يعطيه، فلان. هذه الخواطر إن خطرت في البال مباشرة أطردها مباشرة. يا رب، ما أريد إلا أنت أن ترضى. لسان حالي كما قال الشاعر: فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. فقال جل جلاله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. هذا بده شغل. 2 وتثبيتا من أنفسهم، يعني صادقين مش مترددين، ثابتين. وتثبيتا من أنفسهم كمان، هدي أخواني في الله بده شغل. كيف بده شغل؟ النفس لا تحب الإنفاق، النفس تحب جمع المال، والشيطان يدعمها. وبيجي لعند بقول له: آه معك حق، هذا الزلمة كتير بده ينفق، قولي له خبي، الأيام اللي جاي صعبة، الله أعلم شو شايل الأيام اللي القادمة. شوف نفس الصفحة بآخرها شو: الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر، بكرة شو بده يصير، السنة الجاي شو بده يصير، شو الأوضاع، فبدل بذكرك بالفقر. ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع. شوف الاختيار العجيب للصفات الربانية. فالذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. شو يعني شو هي الجنة؟ الجنة هي عبارة عن بستان كثير الأشجار، كثير الأغصان، كثير الثمار. طب ليه سميناها جنة؟ قال في اللغة العربية إذا اجتمع حرف الجيم مع النون يدل على شيء مخفي، فلذلك الجن لا يرى والجنين لا يرى والجنة لا ترى. لما سميت الجنة جنة؟ قال لكثرة وتداخل أغصانها فلا ترى ما تحتها. فربنا تعالى يقول هذا المال إن أنفقته بهاتين الصفتين تذكر بستان لا يمكنك أن ترى ما تحته. تخيل أنت على برندة عالي، طابع عالي، وشايف من بعيد بستان كمثل جنة بس مليان شجر، مليان ثمار، مليان أغصان بربوة، في بساتين بتكون مخباي وفي بساتين جاي على ربوة. الربوة هي سفح الجبل الذي تأتيه الشمس من الصباح حتى المساء ويصيبه الماء ويأتيه الهواء. من أجمل البساتين، من أجمل أنواع الأراضي، في أراضي مخباي وفي أراضي بتجي على سفح جبل. كمثل جنة بربوة أصابها وابل. الوابل هو الماء الكثير، فآتت أكلها ضعفين. إجا المزارع قال يا عم السن الموسم مضاعف، سن الموسم كبير، الشجر حامل وحامل كتير، وإن لم يصبها وابل قد ما هي بسفح جبل جميل، حتى لو ما أصابها وابل فطل. الطل هو الماء الخفيف الهين الذي يروي الأرض والشجر. شوف ما أجمل المثال. هذا مثال ضرب ليش؟ ضرب للصدقة التي أخرجت بإخلاص وبصدق. وبالمقابل الله تعالى يقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. النخيل والأعناب هو أعظم الثمار عند العرب، أعظم أنواع الثمار، فضرب الله جل جلاله بها المثال، لكن ليس المقصود هو الحصر. جنة كمان ممتلئة من نخيل وأعناب، وهو رجل كبير أصابه الكبر وعنده أولاد وله ذرية ضعفاء. شو صار بهذا البستان، بهذا الشجر؟ قال فأصابها إعصار فيه نار. فالصبح على السريع حالك مبين عم طالع دخان، ولع بستانك. وهو كل عمره وشقاه جمعه بهذا البستان، وكبير ما عنده بعد قدرة يشتغل، وعنده أولاد صغار ذرية ضعفاء. كان متأمل إنه هالبستان يورثه لذريته. قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت من هذا الأشجار. قال هذا مثال على ماذا؟ مثال على من يبطل الصدقة، وعلى من يفسدها بعدم الإخلاص وبعدم الصدق. وهذا من أجمل الأمثلة التي تقرب الصورة إلى الذهن. كمن يأتي وينفق هنا وهناك وهنا وهناك وعلى فراش الموت، قاعد يتذكر هذه الأعمال التي يريد أن يعني يقدمها بين يدي الله، فتأتي يوم القيامة هذه الأعمال كما قال الله جل جلاله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيف الطحين بتنفخ عليه بطير ما بضل منه شيء، الله قال هباء يعني ما مجمع منثورا موزع. لما؟ قال لأنه كان يفقد الصفات. لذلك ما نختم به يا الحبة في الله، نحن أحوج إلى الآداب والصفات منا إلى الأعمال. نحن مش بحاجة بس نصلي، بحاجة نخشع في الصلاة، مش بحاجة نتصدق بس، بحاجة نخلص بالصدقات، بحاجة نتأدب، يكون عندنا الأدب مع الله جل جلاله. ورمضان يعلمنا الأدب ويعلمنا الخفاء ويعلمنا الستر. شوف بتمشي بين الناس ما أحد يعرف أنك صايم. الصيام أمر باطني، الصيام الذي يفهمه ويتفكر فيه يتعلم منه الإخلاص. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.